نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى دروسنا هذه، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا اليوم في كتاب بداية المجتهد من يوم الجمعة 16 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة، وقد وصلنا إلى القول في السعي بين الصفا والمروة. وقد قسم المصنف رحمه الله تعالى كما علمتم كتاب الحج إلى ثلاثة أقسام: قسم في المقدمات، ما يتعلق بوجوب الحج وعلى من يجب ومتى يجب، وقسم في الأفعال والطرق وهي أعظم ما يتعلم من الحج، وخاصة أننا أو أن الناس حديث عهدهم بالحج، فأعظم ما يتعلمونه أن يفعلوا لله وأن يتركوا لله. والقسم الثالث في أحكام الأفعال والطرق. فأما الأفعال والطرق فقد انتهينا من الإحرام والطواف ووصلنا إلى السعي. قال: القول في السعي بين الصفا والمروة. الصفا جمع صفاه، والصفات هي الحجر العريض الأملس، فإذا كلمة الصفا هذه جمع، والمفرد صفاه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك الخفي أنه أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء. الصفاة يعني الحجر، فهذا أصل الصفا، وهو يطلق على هذا الجبل الذي هو بداية السعي. وأما المروة فهي واحدة المروة، يعني مفرد المروة، والمرو حجارة بيض، حجارة بيض. فإذا الصفا جمع والمروة إيش؟ مفرد. والمروة هي الجبل الذي هو نهاية السعي، بداية الشوط بالصفا ونهايته بالمروة. فإذا هذا من النكت التي تعلم أن الصفا جمع والمروة مفرد. قال: والقول في السعي في حكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه. نقول: وفات المصنف مسألة مهمة وهي عدده، فإذا سنتكلم أيضا في عدده، في عدد السعي، فيما يتعلق بالمفرد والمتمتع والقارن. فإذا أيضا نتكلم عن عدده، وكذلك نتكلم عن الموالاة، الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين الطواف والسعي. أما القول في حكمه قال أما حكمه فقال مالك والشافعي تقول والجمهور الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبه قال إسحاق وأبو ثورة قالوا هو واجب الصواب أنه ركن يعني الصواب في قولهم قالوا هو ركن ولذلك قالوا وإن لم يسعى كان عليه حج قابل وإن لم يسعى كان عليه حج قابل قال وبه قال أحمد وإسحاق فهذا هو القول الأول أنه ركن وقال الكوفيون هو سنة الصواب في قولهم أنه واجب أنه واجب من تركه يجبر بدم قالوا وإذا رجع إلى بلاده ولم يسعى كان عليه دم القول الثالث وقال بعضهم تقول وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ابن مسعود وابن عباس وأنس وأبي فقال به جماعة من الصحابة والتابعين قالوا هو تطوع ولا شيء على تاركه وهناك قول الرابع أنه ركن في العمرة مختلف فيه في الحج أنه ركن في العمرة يعني في العمرة هو ركن وأما في الحج فهو مختلف فيه ويمكن أن تنظر إلى الآثار في حكم السعي عند ابن أبي شيبة المجلد الخامس صفحة 395 عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروة قال عليه دم وعن عطاء قال أهرق دما وقال طاووس أدخل معتمرا أدخل معتمرا يعني من ترك السعي فيدخل بعمره وعن إبراهيم قال إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج فعليه الحج فإن كان معتمرا فعليه العمرة ولا يجزئه إلا الطواف بينهما عن ابن عباس قال إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسعى وإن شاء لم يسعى وعن عطاء أنه كان لا يرى عمن لم يسعى بين الصفا والمروة شيئا هذا عطاء مع أن عطاء من أعلم الناس بالمناسك قلت قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عليه وكان يفتي في العلانية بدم فكان عطاء يقول عليه دم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حجا من لم يسعى بين الصفا والمروة ثم قرأت إن الصفا والمروة من شعائر الله فهذا ما أثر عن السلف فيما يتعلق بحكم السعي يقول ابن رشد فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى ويقول اسعوا كان يسعى ويقول اسعوا فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعي بفعله وبقوله يسعى ويقول اسعوا فدليل فعلي ودليل قولي كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كتب والكتابة هي الفرض كما ذكر الله تبارك وتعالى في أمور كثيرة في كتابه كتب. روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل تقول وهو حديث صحيح كما في الإرواء برقم 1072 وفي صحيح الجامع 968. عبد الله بن المؤمل ضعيف ولكن توبع، وذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا دليلهم الأول، دليل من قال بالركنية، وهو دليل واضح. الدليل الثاني وأيضا، فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب. نعم، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فهو واجب إلا ما أجمعوا على أنه مستحب. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فهو واجب إلا ما أجمعوا على أنه مستحب. وكذلك هنا قال ابن رشد: أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس. قال: وعمدة من لم يجبه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الدلالة من قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف، فنفى الله تبارك وتعالى الإثم عمن طاف بين الصفا والمروة. قالوا هذه الصيغة يفهم منها أن هذا من الأمور المباحة، أن هذا من الأمور المباحة، وأن الله عز وجل أباح ذلك، لأن هذه الآية لها قصة نزول كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام حسبوا أن ذلك ليس من شعائر الإسلام، فنفى الله تبارك وتعالى الجناح عمن اطوف بهما، عمن تطوف بهما، فيكون هذا يعني مباحا، أباحه الله تبارك وتعالى. فالجواب على هذا أن نقول: نعم، هذا نفي للجناح عمن تطوف بهما، لكن استفيد أنه ركن وفرض من قوله تعالى: من شعائر الله، من شعائر الله. فلا بد أن ننظر إلى الآية كاملا، ما نأخذ جزءا منها. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نقول الله تبارك وتعالى قال أيضا في هذه الآية: من شعائر الله، والشعائر فرائض، الشعائر فرائض، كالأذان من شعائر الله، والصلاة من شعائر الله، وعرفة من شعائر الله، والطواف من شعائر الله، فكذلك السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. قالوا: إن معناه أن لا يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف. هم قالوا: فلا جناح عليه أن لا يطوف. وتعرفون القصة التي دارت بين عروة ابن الزبير وعائشة، وأنه فهم منها هذا الفهم، فقالت له: بئس ما قلت، لو كان كذلك لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه ألا يطوف، يعني من ترك السعي فلا جناح عليه. لكن أصحاب هذا القول كانوا يقرؤون الآية على ما احتملته عائشة، فلا جناح عليه ألا يطوف. فأصحاب هذا القول هذه القراءة عندهم قالوا إن معناه ألا يطوف، وهي قراءة ابن مسعود تقول وقراءة ابن عباس وأنس وأبي، فليس فقط ابن مسعود، كما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني أن لا تضلوا. فكذلك ها هنا فلا جناح عليه أن يطوف يعني فلا جناح عليه ألا يطوف. وضعفوا حديث ابن المؤمل، فإذا هم استدلوا بالآية وضعفوا حديث ابن المؤمل الذي هو صريح الدلالة في الفرضية، اسعوا فضعفوا هذا الحديث. أما الآية فقد تم الجواب عنها، وأما الحديث فنعم ابن المؤمل عبد الله ابن المؤمل، وإن كان ضعيفا إلا أنه توبع. وللحديث طرق أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه. وقالت عائشة الآية على ظاهرها، الآية على ظاهرها، وقد ذكرنا قولها الآن، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقالت أيضا ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يضع الطواف بهما. هذا منهج. ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. هذا عند البخاري ومسلم. وإنما نزلت في الأنصار، هذه قصة هذه الآية سبب نزولها، وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة. لماذا تحرجوا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أهلوا لمناه الطاغية كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة. انتبه، هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول. السبب الأول في من كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة، والسبب الثاني في من كانوا يسعون. من الذين كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة؟ الأنصار. لماذا كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة؟ لأنهم كانوا إذا أهلوا لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، كان من أهل لها لمناه الطاغية يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فهؤلاء ما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بينهما، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إن كنتم أنتم في الجاهلية لا تطوفون بينهما فأنتم في الإسلام لا جناح عليكم أن تطوفوا بينهما. فإذا الآية لها سبب نزول يبينها، ولا يستدل بها على أن السعي ليس بفرض. الاستدلال بقوله تعالى من شعائر الله، هذا السبب الأول، وهو الذي ذكره المصنف، قال وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية. هم في الحقيقة كانوا لا يسعون، في الحقيقة كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة بالنسبة لهذا بالنسبة للأنصار، لأنه كان موضع ذبائح المشركين. السبب الثاني وقد قيل وهو سبب صحيح أيضا، إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام، هذا هو السبب الثاني. كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فإذا هؤلاء كانوا في الجاهلية كانوا يسعون، فلما جاء الإسلام قالوا طوافنا بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فتحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بينهما لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء، نزلت في الذين كانوا لا يطوفون والذين كانوا يطوفون. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وذكر ابن هشام قصة هذين الرجلين اللذين زنيا في الكعبة فمسخهم الله عز وجل حجرين، فنصبوا أحدهما على المروة والآخر على الصفا، فكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأجل هذين الحجرين، مع أن هذين الحجرين عبدا بعد ذلك من دون الله، مع أنهما ممسوخان. فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم، وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم، تواترت بذلك الآثار، أعني وصل السعي بالطواف. نعم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف سعى، فهذا مما تواتر به فعله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد عرض هذه الأقوال الذي يترجح أن السعي بين الصفا والمروة ركن لقوله تعالى: من شعائر الله، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال: وأما صفته، صفة السعي، قال: فإن جمهور العلماء هذا القول الأول، ويأتيك بعد ذلك وقال عطاء هذا القول الثاني. قال: وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء، بعد الانتهاء من الطواف يصلي ركعتين ويشرب من زمزم ويعود يستلم الحجر، ثم يصل السعي بالطواف فيتوجه إلى المروة فيقول: نبدأ بما بدأ الله به، ويتلو الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا ويستقبل القبلة حتى يرى البيت ويرفع يديه ويدعو، يكبر الله عز وجل ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الذكر المشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو، ثم يرجع مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والذكر المشهور، ويدعو، ثم يختم بالذكر المشهور، فيقول ذلك ثلاثة ما بين كل ذكرين دعاء، فإذا ثلاثة أذكار وبينهما الدعاء مرتين. فبعد أن ينتهي من هذا ينحدر فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه، يرمل فيه يعني يسرع الخطى حتى يقطعه إلى ما يلي المروة ما بين الميلين الأخضرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، إلا شدا سعيا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يسعى حتى يدور إزاره، حتى يدور إزاره من شدة السعي. فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتي المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت، ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا. وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم، يعني ما يلزمه أن يرقى، ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل، فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا. يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة. فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالصفا، يريد قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. أما نبدأ بالصفا فلعل هذا من تصرف الله، نبدأ بما بدأ الله به، فأوفى بدأ بالصفا. هذا كله قول الجمهور. وقال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. إن جهل، إنسان جاهل ما يعرف، فبدأ بالمروة، عطاء يقول أجزأ عنه. فيقال لعطاء رحمه الله الجهل ها هنا لا يعذر به، الجهل ها هنا لا يعذر به، بل يجب عليه أن يتعلم وأن يسأل. وعلى كل حال، مع أن عطاء أعلم الناس بالمناسك، لكن هذا قوله. فالأعلم بالشيء قد يخطئ فيه، الأعلم بالشيء قد يخطئ فيه، عندما يقال فلان أعلم الناس بالرجال والجرح والتعديل وكذا، لكن ليس هذا ليس شرطا أن يصيب في كل ما يقوله. فمع أن عطاء أعلم الناس بالمناسك إلا أنه له هذا القول، إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. قال وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود، أجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود، ليس في وقت السعي يعني في أثناء السعي، ليس في أثناء السعي قول محدود يعني من الأذكار والأدعية، فإنه موضع دعاء، فإنه موضع دعاء، تقول موضع دعاء وافتقار، وافتقار إلى الله عز وجل، كما نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله، له كلام طيب عند هذه الآية، لأن أصل السعي هو سعي هاجر عليه السلام التي أظهرت افتقارها إلى الله تبارك وتعالى، فلما أظهرت افتقارها إلى الله تبارك وتعالى جاءها الفرج. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يستحضره الساعي، افتقاره إلى الله تبارك وتعالى، افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. وثبت من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هذه ثابتة، زيادة يحيي ويميت ثابتة، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويدعو، أي فيما بين ذلك، ويصنع على المروة مثل ذلك. تقول أيضا وثبت بإسناد صحيح عن عمر وغيره أنه يدعو بين الجبلين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. الناس يزيدون وتجاوز عما تعلم. ما الذي ثبت في الأثر هو هذا، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. يقول الشيخ الألباني رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين. تقول أيضا وثبت أيضا على الصفاء دعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم إنك لا تخلف الميعاد، اللهم وإني أدعوك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. هذا دعاء ابن عمر رضي الله عنهما. الموت على الإسلام أعظم كرامة، أن يموت الإنسان على التوحيد على لا إله إلا الله، فهذا أيضا مما ثبت. قال وأما شروطه، شروط السعي، يمكن أن تراجع المغني المجلد الخامس صفحة 246. قال فإنه متفق على أن من شرطه الطهارة، الطهارة من الحيض كالطواف سواء. تقول هذا الاتفاق فيه نظر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت وأن الحائض إنما تمنع منه فقط. طيب هناك زيادة، ولا تسعي بين الصفا والمروة. تقول هذه الزيادة انفرد بها يحيى عن مالك، يحيى أحد رواة الموطأ، فتقول يحيى انفرد بهذه الزيادة عمن روى الموطأ، ويحيى أخطأ في الموطأ في 30 موضعا. يحيى أخطأ في الموطأ في 30 موضعا، فهذه من الزيادات التي تفرد بها. قال ولا خلاف بينهم أن الطهارة يعني الوضوء ليس من شروطه، الطهارة يعني الوضوء هنا. فإذا هو نقل الاتفاق على أن من شرطه الطهارة من الحيض، وهذا ليس بصحيح، بل هذا ليس من شرطه، وأن الحائض يمكن أن تسعى. قال إلا الحسن، الحسن عنده أن السعي يكون على وضوء. لماذا؟ شبهه بالطواف. تقول وكذا الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة الهدى والنور شريط 405 الدقيقة 25 نقطتين فوق بعض 26 25 26 ثانية. ما أحسن هذا العزو، هكذا عزو. سئل هذا الشيخ في عام 1410 من الهجرة، في حج عام 1410، فالشيخ الألباني عنده أنه أيضا يسعى على وضوء كالحسن، شبهه بالطواف. فهذا القول في شروطه. وأما ترتيبه، ترتيبه يعني بعد الطواف، فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف، أي ويسعى مرة أخرى وإن خرج عن مكة. فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى. شديد هذا جمهور العلماء تقول والصواب غيره. القول الثاني وقال الثوري إن فعل ذلك فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح. فانظر يا أخي أنت تمشي مع الدليل، الثوري يقول فلا شيء عليه، قوله الصواب. الجمهور الذين قالوا هذا عليه حج من قابل، يعني إن قدم السعي على الطواف هذا ليس معهم حجة. القول الثالث وقال أبو حنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود عليه دم. تقول حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، ذبحت قبل أن أرمي، طفت قبل أن أذبح، هذه الأشياء التي سأل عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفعل ولا حرج. تقول جاء عند أبي داود زيادة سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. هذا في صحيح أبي داود 1759. لكن هذه الزيادة شاذة وشذوذها لا يضرنا. لماذا؟ لأن الصحابي ماذا قال؟ صحابي روى الحديث قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فبهذا العموم نستدل، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فيدل على جواز ذلك. تقول وهو مذهب عطاء ليس فقط الثور، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، واختاره ابن جرير في تهذيب الآثار، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح. تحقيق والإيضاح قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا يجوز تقديم السعي على الطواف حتى ولو تعمد الإنسان ذلك، الأولى ألا يتعمد وألا يفعل هذا إلا لحاجة، هذا الأولى، لكنه إن فعل فلا شيء عليه كما عرفت. قال فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه. تقول وترك المصنف مسألة مهمة وهي مسألة عدده، عدد السعي كم سعيا على المفرد؟ ها؟ سعي واحد. كم سعيا على القارن؟ سعي واحد، إلا عند أبي حنيفة سعيان، ورواية عن الإمام أحمد. والمسألة المهمة كم سعيا على المتمتع؟ طبعا هذه المسألة جمعنا فيها يعني ورقات، فصوروها واقرؤوها. وأعجبني من ذلك، أعجبني من ذلك كلمة للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، هذا في الدرر السنية الرابع صفحة 402. لما سئل عن المتمتع هل يكفيه سعي واحد، المعروف أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة طواف للحج، سعي العمرة وسعي الحج، لكن هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ فأجاب يكفيه سعي واحد، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان كثير من العلماء اختاروا أن عليه سعيين، لكن من زعم أن تركه مخل بالحج فقد أبعد عن الصواب. ثم ذكر كلاما حتى ذكر الشيخ تقي الدين في منسكه الأخير أنه أصح قولي العلماء وأصح الروايتين عن أحمد، قال: والدليل معهم ظاهر بحمد الله. فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، ومن ألف العادة على غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. فما ينبغي لطالب العلم أن يألف عادة في العلم، وإنما يبحث. من ألف العادة على غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق. قال: ولو قال هذا خلاف ما عليه العمل أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل. فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم فالإنكار عليه والتشديد في أمره إنكار على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. انتهى كلامه. ونقلت لك كلاما طويلا، فأنت يمكن أن تراجع يعني هذه المسألة، لكن استرشد بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. من اكتفى بسعي واحد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. وضع في بالك دوما أن عمرة التمتع ليس عمرة مستقلة، بل هي عمرة للتمتع، فهي داخلة في الحج، داخلة في الحج. فاشترك سعيها مع سعي الحج. لو عملت دورتين في بعض، وين محل الاشتراك؟ في السعي. فيكفيه سعي واحد، يطوف طواف العمرة ويسعى السعي هذا عن العمرة وعن الحج وعن الحج. فإذا رجع من عرفات يطوف للإفاضة ويكتفي، يطوف للإفاضة ويكتفي. قال: وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة. واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة، قصر بلا جمع، المبيت بمنى ليلة التاسع. هذا من سنة الحج، ولا ينبغي للإنسان أن يتركه مهما كان حكمه، سواء كان سنة أو كان واجبا، لا ينبغي للإنسان أن يتركه، وخاصة الذين يخططون لمستقبل حجهم فيذهبون إلى عرفات ويبيتون بها، ويبيتون بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نقول له: لا، أنت تعالى متأخر، حتى لو أتيت قبل الغروب بلحظة أحسن من أن تفعل هذا، لأن هذا تغيير، لأن هذا تغييرا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قادرا على ذلك، وكان هذا أسهل على الناس، أن يتوجهوا ليلة التاسع إلى عرفات. لكن هذا الذي يفعل هذا، هذا تشدد. لماذا يبيت بعرفات ليلة؟ فإذا جاء في النهار يمل منها، يمل منها، بخلاف الذي يأتي عرفات صباحا، يأتي عرفات صباحا حتى يأخذ مكانه ويصلي الظهر والعصر، فعنده من الظهر إلى الغروب وقت يعني مناسب للدعاء، لا طويل ولا قصير. أما هذا الذي يذهب إلى عرفات ويبيت بها، إذا جاء وقت الدعاء يمل من الدعاء. نعم. فإن التنقل من حال إلى حال مما ينشط النفس، يبيت بمنى وبعدين يتنقل إلى عرفات، فبهذا التنقل يحصل له نشاط. فمخالفة السنة ليس وراءها خير أبدا، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت، لمن ضاق عليه الوقت، فعلم أن الذي لا يضيق عليه الوقت ينبغي أن لا يضيع هذا المبيت بمنى ليلة التاسع. ثم إذا كان يوم عرفة، مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها، قال والقول في هذا الفعل الوقوف بعرفة ينحصر في معرفة حكمه وصفته وشروطه. أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج لا خلاف في ذلك، وأن من فاته فعليه حج قابل، والهدي في قول أكثرهم، يعني عليه حج قابل وعليه الإيش؟ وعليه الهدي. إذا فاته عرفة عليه حج قابل وعليه الهدي. الدليل على الركنية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، مبتدأ وخبر، فهذا مما يدل على أن الحج هو الوقوف بعرفات، فمن فاته الوقوف بعرفات فاته الحج. الحديث صحيح في الإرواء برقم 1064 و1067 وفي صحيح الجامع 3172. قال وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال، أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة، مش ليلة عرفة، يوم عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خطب الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل عرفة في منزلين، أول ما نزل في إيش؟ في نمرة، ضربت له قبة بنمرة، فلما جاء وقت الصلاة ارتحل إلى إيش؟ إلى عرنة، ارتحل إلى عرنة، وكلاهما ليس من عرفات، فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفات إلا بعد الخطبة والصلاتين. ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم وقف حتى تغيب الشمس. وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك، وأنه يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، الجماعة التي ضيعها كثير من المنتسبين إلى العلم، ضيعوا الجماعة، ولا سنة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسنة، فمن أجل الجماعة يصلى خلف مقيم الحج سواء كان فاجرا أو مبتدعا، وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد، تقول لم يكن مسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر، فإذا يبدأ في الخطبة بلا مقدمات، بلا أذان ولا إقامة، خطبة يبدأ في الخطبة، ثم إذا انتهى من الخطبة أذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا. واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، متى يؤذن المؤذن؟ وذكر لنا ابن رشد يعني ثلاثة أقوال وردها أحسن رد كما سترى. فقال مالك: يخطب الإمام حتى يمضي صدرا من خطبته أو بعضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب، هذا لا دليل عليه، يؤذن المؤذن وهو يخطب، هذا غريب. القول الثاني، وقال الشافعي: يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية، هذا لا دليل عليه. الثالث، وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة، وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة، هذا لا دليل عليه. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، هذا لا دليل عليه. انظر ابن رشد كيف رد، قال: وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقسواء فرحلت له وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر. ما ألطف هذا الرد، رد عليهم بلاش بالحديث، كلامكم كل هذا ما عليه دليل. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب وبعد الخطبة ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف. واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين. القول الأول، فقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وروي عن مالك مثل قولهم. القول الثالث، وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين. يعني إيش؟ يعني ما في داعي للأذان. تقول: وهذا الذي اختاره الخرقي. مختصر الخرقي الذي شرحه صاحب المغني، ماذا قال الخرقي؟ قال: وإن أذن فلا بأس، هكذا في المتن، قال: وإن أذن فلا بأس، يعني الأصل أنه لا يؤذن. والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما قلنا، هذه هي السنة. وقول مالك مروي عن ابن مسعود كما أخرجه البخاري موقوفا عليه، اللي هو أذانين وإقامتين. وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة، نقول: لكنهما صلاتان مجموعتان، صلاتان مجموعتان، فيكفي إيش؟ يكفي أذان واحد، فهذا هو القياس. قال: ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة، لأن في بعض الأقوال أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا، إذا كان الإمام مسافرا يعني لم يكن من أهل عرفة فالصلاة مقصورة. واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع، الإشكال قد يكون في إذا كان الإمام من عرفة أو إذا كان الإمام من مزدلفة في صلاة المغرب والعشاء. وأما إذا كان الإمام مكيا فخروجه من مكة إلى عرفات هذا سفر فاختلفوا في هذا إذا كان الإمام مكيا. قول الأول فقال مالك والأوزاعي وجماعة سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن. لماذا قول مالك هذا أيها الإخوة؟ لأن مالك رحمه الله عنده أن القصر للنسك، القصر من أجل ليش؟ النسك لا من أجل السفر. القول الثاني وقال الثوري وابو حنيفة والشافعي وابو ثور وداود لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع. تقول وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن القصر للسفر وليس للنسك، فتكتب هذه المسألة المهمة، هل القصر للنسك أو للسفر؟ تراجع المغني الخامس 265. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين هل القصر للنسك أو للسفر. القول الأول الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء على أنه للسفر، الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء على أنه للسفر. قول الثاني مالك وبعض أصحاب أحمد والشافعي على أنه للنسك. القول الثالث عند الحنفية أن القصر للسفر والجمع لليش؟ للنسك. والصواب من ذلك هو الأول أن القصر للسفر، صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 24 صفحة 12 وابن القيم في الزاد المجلد الثاني صفحة 235 واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن القصر للسفر. وحجة مالك أنه لم يروى أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم، أعني بعد سلامه منها. وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص. ونقف عند هذا الموضوع.